ليس هذا سؤالنا. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. قدم الحج على صوم رمضان، لكن الرواية الراجحة جاءت بنفس الترتيب: صوم رمضان على الحج. يبقى إذن هذه مباني الإسلام، أو هذا هو الإسلام. ومن ثم فإن طوائف من العلماء، بالتحديد في مذهب الإمام أحمد وطائفة من المحدثين، يكفرون من ترك شيئا من هذه الخمس المذكورة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام هو. يبقى إن انتقص شيئا ليس هذا هو الإسلام. الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن من ترك مثلا الزكاة لا يكفر. من ترك الزكاة لا يكفر. طب ليه؟ لأن شوف الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم. هي صفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. خلي بالك بقى، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هو في المشيئة، والكافر لا يكون في المشيئة. الكافر لا يكون في المشيئة. فتارك الزكاة إن لم يتركها جحودا فإنه لا يكفر، إن كان قد أتى بابا عظيما من أبواب المعاصي. وديك شايف نوع العذاب، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم. صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: يا رسول الله، في الإبل. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، يعني يوم سقيها على الماء. وفي رواية: ومن حقها حلبها على الماء، حين يخرج بالإبل ليسقيها. من زكاة الإبل في هذه الحالة أن يحلب ألبانها وأن يواسي الفقراء. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. قاع قرقر يعني مستو لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ما يقدرش يستخبى في أي حتة. بطح لها بقاع قرقر أوفر ما تكون لحما، تأتيه على أسمن حالة، لا يفقد منها فصيلا واحدا. الفصيل النقل لأحاديثة الفطام، حديثة الفطام، لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالبقر والغنم. إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. المهم أن تارك الزكاة طالما أنه في المشيئة فهذا يدل على أن تركها ليس كفرا. كذلك واحد يقول: طيب والصوم؟ الصوم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما حالك؟ قال: وقعت على امرأتي، وكان ذلك في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تجد ما هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر الصدقة بعرق فيه تمر، والعرق العرق 15 صاعا، والصاع 4 أمداد، يبقى العرق في كم مد؟ 60، مش كده؟ الفرق العرق 15 صاعا والصاع 4 أمداد، يبقى احنا عندنا هنا 60 مد. ايه هو المد؟ هو ملء الكفين المتوسطين. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر وقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال له اذهب فأطعمه أهلك صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان المفطر عمدا في نهار رمضان يكفر ما أمره عليه الصلاة والسلام بهذه الكفرات. الكافر حكمه معروف، الاستتابة وإلا ضربة بالسيف في عنقه والعياذ بالله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند الخمسة إلا ابن ماجه، من ذرعه القيء أي غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. من استقاء عمدا هذا تعمد إبطال صيامه ومع ذلك لا يكفر. واحد يقول لك طيب الحج أجمعوا خلي بالك على أن الإنسان إن أبطل حجه، والحج لا يبطل إلا بترك ركن من الأركان أو بالإتيان المرأة قبل الفراغ من هذه المناسك. إتيان المرأة هذا يفسد الحج بالإجماع، ومع ذلك أوجب عليه جميعا أن يحج من قابل من عام القابل، وأن يهدي إلى البيت بدنه. هذه كفارة إبطال حجه، يعني إذن لا يكفر أيضا. بقيت الصلاة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ما محل الشهادتين من الدين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، محل الشهادتين من الدين. لا يكون الإنسان مسلما إلا إن تلفظ بالشهادتين، فإن تلفظ بالشهادتين كان مسلما بالإجماع. هذا الإجماع حكاه طوائف من أهل العلم، النووي وابن الصلاح والخطابي والحافظ ابن حجر وابن حزم، ما فيش، كل أهل العلم حكوا هذا، أن الإنسان إذا تناطق الشهادتين كان مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر. كان مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر. لكن خلي بالك هنا، أهل العلم دائما يتكلمون عن الإسلام من منطلقين، الإسلام الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا، وقد تجري على زيد أحكام الإسلام في الدنيا، لكنه لا يكون مسلما عند الله عز وجل، ولذلك قالوا والله يتولى السرائر. أنت عارف المنافقين والعياذ بالله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقد يكون مسلما في الظاهر تجرى عليه أحكام الإسلام، لكنه لم يحصل الإسلام الذي ينجيه من الخلود الأبدي في النار والعياذ بالله. خلي بالك من إيه؟ من هذه النقطة. والدليل على هذا أهل النفاق كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى في حاجة اسمها الإسلام في مقام الحكم، والإسلام في مقام الانتفاع. الإسلام في مقام الحكم، والإسلام في مقام الانتفاع. المهم أن يحصل الإنسان الإسلام الذي ينتفع به وينجيه من الخلود الأبدي في النار. لا، لابد أن يقشعر بدن الإنسان وهو يسمع قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد يستسهل الإنسان في زمان ما أو في مكان ما عند شيوع الفتن، يستسهل أن يتكلم بكل بلية، كتلك المرأة التي قالت مذيعة، قالت النبي محمد ليس قدوتي، ده هو قدوة الإخوان، النبي محمد قدوة الإخوان وليس قدوتي. صدق هذا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه امرأة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وفي طريق يوصلك إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. وما معنى وذكر الله كثيرا؟ ما معنى وذكر الله كثيرا؟ لأن الإنسان الذي يقتدي بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون ذاكرا لله في كل لحظة، حتى لما يجوا من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حتى عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ليس هذا حديث البراء، حديث البراء: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، إلى آخر الحديث، وأعتقد أنكم تحفظونه. حتى عند الجماع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حتى بعد الفراغ إن أراد أن ينام أو يأكل أو أن يعود مرة أخرى إلى امرأته يتوضأ، ثم بعد ذلك إن دخل وقت الصلاة يغتسل غسل الجنابة، مش كده؟ في كل صغير، حتى إن دخل دورة المياه. يعني دي أشياء أخوانا، الله عز وجل جاءنا بدين قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وشيء هذه نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، وهذه نكرة في سياق الإيه؟ النفي. ما فرطنا في الكتاب من شيء. والحديث الذي أردده دائما حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم، أن ناسا من اليهود أتوا إليه فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. شوف حاجة غريبة جدا، كانوا يعلمون هذا. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، أو أن يستنجي أحدنا باليمين، أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. شريعة متكاملة. فالذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ده لابد أن يكون الله عز وجل على باله دائما. حتى أن أهل العلم قالوا: أعلى الذكر مراعاة الحدود، أعلى الذكر مراعاة الحدود. الإنسان لا يتكلم كلمة ولا يخطو خطوة ولا يعمل عملا إلا على بصيرة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا الأثر رواه أو ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة سفيان رضي الله عنه. فالتي تقول إن محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا قال: النبي محمد ليس قدوتي، ده قدوة الإخوان المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير هنا راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الأغرل اللي هو غير المختون، غير المختون. إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. زي ما اتولدت بالضبط، حفاة عراة غرلا، زي ما اتولدت. كل نسمع بعض كده: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي. خلي بالك، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي. فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من الذي قال هذا؟ عيسى، سيدنا عيسى عليه السلام. قال: فيقال لي عليه الصلاة والسلام بقى: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الحديث ده قلنا إنه عن ابن عباس، وارد أيضا في الصحيح عن أنس بن مالك، لكن حديث أنس أفادنا فائدتين رضي الله تعالى عنه: أن هذه الواقعة تحدث حين يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينصرف من الموقف إلى الحوض، فتنصرف أمته وراءه، فحينئذ تخرج الملائكة فتتخطف ناسا ذات الشمال. بدأ إمتى؟ حين يتجه إلى الحوض عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يحال بينهم وبين حوضه صلى الله عليه وسلم. وأفاد فائدة أخرى حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال: فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. يا خبر، صار واحد بقى من الناس. طبعا في يوم القيامة أهوال بقى، أهوال عايناها جميعا. المفروض أن احنا في يوم القيامة عاينا هذه الأهوال كلها. وبعدين لما يجي يمني نفسه بأنه سيدخل في موكب النبي عليه الصلاة والسلام المتجه إلى الحوض، يحال بينه وبين الحوض، فيدافع عنه عليه الصلاة والسلام. وهو بيدافع عنه عليه الصلاة والسلام، طبعا هو منتظر النتيجة، وتكون النتيجة في النهاية أن يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم. أين يذهب هذا؟ ضاع المسكين، ضاع. أين يذهب؟ فالإنسان بيستسهل أن يتكلم بالكلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها غضبه إلى أن يلقى. في حديث بلال بن الحارث المزني في المسند وعند الترمذي: يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. طب من يكتب له الرضوان؟ أنت لا تدري. يعني عشان كده احنا ينبغي أن نهتم. أنت لا تدري هل هذه الكلمة تكلمت بها بعد أم لا، التي يكتب لك بها الرضوان، رضوان الله عز وجل، إلى أن تلقاه، إلى أن تلقاه. فالحذر، كل الحذر من الإيه؟ من أن يهتم الإنسان بالظاهر، وأن يهمل السريرة، وأن يهمل سريرته. أنت شايف، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث رواه الأئمة الأكابر، الشافعي في مسنده، وأحمد في مسنده، ومالك في موطئه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلا من الأنصار حدثه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس له يساره، يعني بيكلمه في السر، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم ورفع صوته: أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. خلي بالك، بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى سؤال آخر، يعني معناها أنه أقر ذلك السائل على أن الرجل المنافق لا شهادة له، وإلا كان رجعه، لكن إضرابه عن هذه المسألة يدل على إيه؟ على الإقرار. قال: أليس أشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى رسول الله ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. إزاي ربنا نهاه عن قتلهم؟ قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اللي هم من المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني إيه؟ وقاية. وقاية من إيه؟ من أحكام الإسلام التي تجرى عليهم، فكان من مكر الله عز وجل بهم أن أعطاهم هذا الأمان، وعاشوا في وسط المسلمين على أنهم مسلمون، لكن في الآخرة نسأل الله السلامة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. طيب، ما محل الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هي في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أدب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس رضي الله عنهم جميعا، لكن أتم السياقات سياق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خلي بالك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. أنا بقول لك خلي بالك من السياق، ليه؟ لأن ده بعض الناس يقول لك: لا، انت عايز تقول بقى ان الاسلام انتشر بالسيف؟ ده الكلام ده ايه؟ الحديث ده ايه؟ وكان ازاي؟ لا لا، استنتظر، انتظر بس. رب العزة سبحانه وتعالى قال: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا، ادي الشرط، الشرط فان تابوا اي عن الشرك، واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى نفس سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. دي الشروط. فإن تابوا أي عن الشرك، والتوبة عن الشرك، شوف الحديث يقول بقى: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه التوبة عن الشرك، وهذه توبة ظاهرية، احنا من الله تعالى السرائر. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. يبقى ده الشهادتين دول، ده إجماع، ده إجماع ساكن من سعد الهلالي الذي قال إن الإنسان إن قال لا إله إلا الله يبقى مسلم، ومش لازم إن هو يقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده يخالف الإجماع يا إخوانا، ده يخالف الإجماع. دول الدعاء الذين حذر منهم صلى الله عليه وسلم، دعاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. في زيادة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير فعرفت أنه لن يفوتني، عرفت أنه لن يفوتني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير اللي هو الإسلام. قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود صافيا كما كان في أول مرة. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، المعروف تأخذه والمنكر ترده، يبقى ده لازم يبقى عندك قواعد تقبل على أساسها ترد، لازم، وإلا كما قال علي بن أبي طالب هام ذو الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. ليه؟ إذا خلاهم كده لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يا رب سلم سلم سلم سلم يا رب. روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه، هما حديثين في المسند، حديث عن عمر وحديث عن أبي الدرداء. حديث عمر رضي الله تعالى عنه والإسنان صحيحان. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وفي حديث أبي الدرداء إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون، احذرهم احذرهم. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ حد يذكر دليل من القرآن، أي دليل من القرآن على شهادة أن لا إله إلا الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مش كده؟ ده دليله. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكذلك قوله تبارك تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله في إيه برضو سورة آل عمران إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. شوف إن هذا لهو القصص الحق، أيوة قصص القرآن كله دائن على توحيد، قضية التوحيد، قضية توحيد الرب عز وجل. شوف هات أي قصص من قصص القرآن كله دائن على قضية التوحيد والموقف من توحيد الرب عز وجل وتعظيم شريعته وأوامره ونواهيه وتعظيم كل ما أمر بتعظيمه سبحانه وتعالى وعز وجل. فالكون كونه والخلق خلقه. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة مع الله كانوا سيبتغون إليه سبيلا سبحانه وتعالى، ولو كان في عدة آلهة إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قل لي لو في إلهين مثلا، فرضا واحد عايز الشمس تطلع من المشرق والثاني عايزها تطلع من المغرب، الاثنين إما كان في قوة واحدة فكل واحد سيكون عاجزا بالنسبة للآخر، والله عز وجل منزه عن العجز بالإجماع. وإن كان أحدهما يستطيع أن يتغلب على الآخر فهو الإيه؟ هو الرب، هو الرب. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى جل شأنه. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قول ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أي أنه الله ينور عليك. لا تقل لا معبود سواه فقط، لا، لأن فيه آلهة أخرى تعبد من دونه عز وجل، لكن تقول لا معبود بحق سواه إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو عز وجل. طب إيه العبادة؟ احنا خدناها قبل كده بقى، كل فعل كان عليه رسول الله، ها سنت. العبادة هذا تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. أو قل كما قال ابن كثير، ما يعني عشان العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة، أنت عبد مكان ما يوديك تروح، لو قالك اقف على رأسك تقف على رأسك، على رأسك. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلاتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا ربنا الذي أمرنا أن نتوجه إلى الشمال لاستقبال بيت المقدس، هو الذي أدارنا إلى الجنوب لاستقبال البيت الحرام، إيه الفارق؟ هو الآمر في الناحيتين في الحالتين. ولو أمرنا أن نفعل الأفعال، بل لو أمرنا بقول نقطع رؤوسنا، من الممكن أن يأمرنا بقتل أنفسنا، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، لا هي نفس المؤدب، العبارة اللي حضرتك ذكرتها نفس المؤدب، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. في حد يشارك ربنا في الملك؟ ده أنت تحمد ربنا على كده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يعني ايه ولم يكن له ولي من الذل؟ يعني هو مش ضعيف محتاج اعوان وجواسيس ومباعث امن دوله ومخابرات، لا، ده يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباته لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، سورة الحج. ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ خلي بالك بقى، يبقى هنتكلم عن الإسلام في مقام الانتفاع، الإسلام في مقام الحكم بما يثبت الإسلام. لو أن رجلا مشركا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صار مسلما بالإجماع في الظاهر، والله يتولى السرائر. إن نوى عند نطقه الشهادتين أنه مؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، يعني إيه جملة وعلى الغيب؟ يعني يقول والله يا عم الشيخ أنا ما أعرفش تفاصيل الشريعة، لكن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق، حق على راسي وعلى رقبتي، كل ما جاء به. يبقى منه منك بعد كده إيه؟ إنك أنت تثبت له أن هذا جاء من عند الله عز وجل، أو جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن نوى الإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب كان مسلما في الظاهر والباطن. مثال لهذه المسألة، شوف سعد بن معاذ، الأنصار كانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا في بيعة العقبة الثانية، وهذه البيعة واردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد والحاكم، يا رسول الله على من نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني، خلي بالك من دي، تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. يبقى لو جيت عندكم تدافعوا عني، ما تخليش حد يوصل إلي. لكن هل بايعوه على الخروج إلى قتال معه، على الخروج معه للقتال؟ لم يبايعوه. خرج عليه الصلاة والسلام يريد عير قريش التي مع أبي سفيان، لأن المشركين لما هاجر عليه الصلاة والسلام وأصحابه نهبوا أموالهم التي تركوها خلفهم، فهذا تعويض مؤقت عن أموالهم التي سلبها المشركون. لكن هم أرادوا هذا، والله عز وجل إيه؟ أراد أمرا آخر. خرجوا ووجدوا أنفسهم فجأة في مجابهة قريش، وقد جاءت بعددها وعدتها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل من في القوم وأخبر بسادات قريش التفت إلى أصحابه فقال هذه قريش ألقت إليكم أفلاذ كبدها، خلاصة الناس اللي فيها، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله انظر ما أردت فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فصر صلى الله عليه وسلم لقوله ودعا له، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه. فقال له سعد بن معاذ، أنت عارف سعد بن معاذ مات وسنه كم سنة؟ 36 سنة. 36 سنة يا إخواننا، في حد فيكم سنه 36 سنة؟ يرفع إيده، يعني كان قدك كده ده حين مات رضي الله تعالى عنه. فقام سعد بن معاذ فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. ليه؟ كانوا عدد الناس، وكانوا قد بايعوه على الدفاع عنه في المدينة، لم يبايعوه على الخروج معه للقتال. والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فإن قد آمنا بك وصدقناك. شوف بقى الحيثيات، حيثيات أي واحد مؤمن بقى. فإن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على ذلك مواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إلى آخر الكلام. لكن شايف الحيثيات اللي هو قدمها، إحنا بنشهد أنك رسول الله، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله إليك أمرا آخر، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض فنحن معك. فكذلك أن ينوي عند نطق الشهادتين جدد إيمانك دائما، الإيه؟ تصديق والإيمان بكل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، ولا تحقرن شيئا من السنة. انت عارف بقى احنا خدنا فيلة إبراهيم عليه السلام، مش وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فاكرين لما ابن عباس قال 5 في الرأس و5 في البدن، الأثر اللي عند أبي داود يعني السواك والممضة والاستنشاق والاستنجاء والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ما أصابه حتى أنهم ألقوه في النار، والهجرة في سبيل الله، ومناظرة النمروذ، مش كل ده يا أخوانا؟ ده كله من إيش؟ يبقى لا تقل بعض الناس يستخف بأمر من أمور الدين، يقول لك يعني هي المسألة وقفت على كده. طب قول لي وقفت على إيه؟ يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شروطها 7. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني خلينا هو جايب السبع على بعض ويبتدي يشرحهم. الاول العلم بمعناها نفيا واثباتا. يعني ايه في واحد انجليزي قلت له قل لا اله الا الله لا اله الا الله باللغه بتاعته دي وخلاص ومش عارف اقول ايه؟ لا، لابد ان يكون مدركا لمعناها. طب افرض ان هو مش مدرك لمعناها، سيقع فيما يضادها في نواقضها، سيقع في نواقضها. مش انت بتشوف النهارده، احنا هنقف عند هذا الحد لان الساعه 8 فاضل 3 دقائق. مش انت بتشوف ناس يقولون لا اله الا الله حي ومع ذلك يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، يدعون غير الله وينذرون لغير الله. هل يجوز ان تدعو غير الله عز وجل؟ هل هذا يجوز؟ هل يجوز ان تصلي لاي احد من الناس؟ يعني مثلا واحد يقول نويت في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام لسيد الخلق نويت ان اصلي ركعتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما احنا قلنا بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الا تعبدوا الا الله. فالصلاه عباده، يبقى لا تكون الا لله. كذلك الدعاء، الدعاء الدعاء هو العباده. روى الامام الترمذي وغيره عن عمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم، خلي بالك بقى شوف الاستدلال العظيم من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ما ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وسيدنا إبراهيم عليه السلام نفس الحكاية، قال لأبيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اختصرت وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يبقى الدعاء هو العبادة. واضح اهو الكلام ده، تلاقيه في القرآن في مواطن متعددة. فلما يكون الدعاء هو العبادة، هل يجوز أن تدعو غير الله؟ أن تسأل غير الله؟ شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأن المساجد لله. كمل. فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وإحنا قلنا إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم. فلا تدعوا هنا في سياق النهي، لأن هي فلا تدعوا مع الله أحدا يعني أي أحد. لا تدعوا مع الله أي أحد. فالراجل بتلاقيه بيقول لا إله إلا الله وواقف عند السيدة زينب. أنا شفت بنفسي بلا يا سيدة وصى علينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وصى علينا سيدنا النبي. لا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام برب بقى برب الأمة في شخص ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند أحمد والترمذي. قال لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كمل. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واحد يقول لك يعني ما نستعنش بأي حد من الناس؟ لا، أنت بتستعين بالناس عادي، لكن إن استعنت بأي أحد في شيء لا يقدر عليه الا الله عز وجل. يعني واحده للاسف واحده مديره اكاديميه كبيره في مصر بتقول ايوه انا وقعت قرات الكلام ده وقعت في الخيانه الزوجيه. المفروض ان هي امراه مسلمه. انا وقعت في الخيانه الزوجيه والاخوان هم اللي فضحوني. اخوان ايه اللي فضحوك؟ ده الصوره بتاعتك طالعه مع اللي انت كنت معاه. لكنني ذهبت إلى البابا تودروس فغفر لي. البابا تودروس غفر له. حد يقدر يغفر؟ الغفران ده ربنا هو اللي بيغفر سبحانه وتعالى. أنت تقول أستغفر الله، الغفران بيد الله عز وجل. لما تقول لإنسان اغفر لي، اغفر لي على الخطأ الذي ارتكبته معك، ماشي. لكن لما تقول أنا فعلت معصية وقعت في الحرام فاغفر لي، يبقى ده ينفع؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وبيقول لا إله إلا الله. فالإنسان إذا نطق الشهادتين وجهل معناهما فإنه حتما سيقع في نواقضهما. وهذا الموضوع له تكملة بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.